حبيت والحب في دمي واهتميت ويا ريت تهتمي انت الدنيا بكل ما فيها ولمسة حب تنسيني همي كل الناس تضحك في عينيكي وكل ما اروح في مكان بلاقيكي مهما تغيبي ليه معرفش دايما احس بايدي في ايديكي اجمل حب انا شفتك فيه ومش هتكلم لو حسيت بنظرة عيني ولمسة ايدي هتفرحي بيه حتى الحزن اللي انا حسيت بيه معرفش اللحظة نسيت حلمي في حضنك انا فصلته وانت الحب اللي تمنيته كل ما اقولها تدق في قلبي انا مولود لسه في احلامك وطول العمر انا هفضل جنبك مليون مرة قلت بحبك كل ما اقولها تدق في قلبي انا مولود لسه في احلامك وطول العمر انا هفضل جنبك اجمل حب انا شفتك فيه ومش هتكلم اللي عليه لو حسيت بنظرة عيني ولمسة ايدي هتفرحي بيه حتى الحزن اللي انا حسيت ليه معرفش اللحظة نسيت حلمي بحضنك انا فسرته وانت الحب اللي اتمنيت